ما أشوف بعيني أنظر من عيونك، ما أسلم روحي لو أكون شبونك. أني لو ما عاقل ما صرت مجنونك، ما صرت مجنونك. ما أشوف ما أشوف، ما شاء الله ما شاء الله. أني لو ما عاقل صيح صيح ما صرت، كبر بمحراب ثغرك سيد الحب والبراعة. الله الله كل شي يتنفس سجد لك خايف ويطلب شفاعة. كل شي صلى والفروض الخمسة صلى، مدري مفرد لو جمع يعلم الله. والفروض الخمسة صلى، مدري مفرد لو جماعة يعلم الله. صلت ويتامك بازدحام سهامك، صلت ويتامك بازدحام سهامك. تلقت التكبيرة من دخان خيامك، والليالي العشرة سجدت على جفونك، سجدت على جفونك. ما أشوفك جواب جواب صيح ما أشوف، ما أشوف بعيني أنظر من عيونك، ما أسلم روحي لو أكون شبهونك. أني لو ما عاقل ما صرت مجنونك، ما صرت مجنونك. صلت عليك النوار لما نتلجلج صبح من المسيح، صلت عليك النوار لما نتلجلج صبح من المسيا. راحت تقعد اليتام نامت وشبقت جرح بلا عشية، والنوار يسعدها مذهب بالصلاة سبلت جنحها رافضي. والنوار يسعدها مذهب بالصلاة سبلت جنح رافضي. شافن اختك زينب صلت بلا خيمة، شافن اختك زينب صلت بلا خيمة. جمعن أسرابهن شكلن بغيمة، حتى طير النورس ما يعيش بدونك، ما يعيش بدونك. ما أشوف بعيني أنظر من عيونك، صوتك صوتك أسلم روحي. هي لسلم لسلم شباب، ما أشوف بعيني، ما أشوف بعيني أنظر من عيونك، ما أسلم روحي لو أكون شبهونك. أني لو ما عاقل هلا هلا ما صرت مجنونك. والسهم صلى وقوفك يدري من يسجد يألمك، واعتذر لك واعتذر لك. والهوى كم مرة حاول يوصل بنحرك يشمك من سجد لك، لكن التربة غيورك تمنع الريح وتضمك ما وصل لك. لكن التربة غيور تمنع الريح وتضم ما وصل لك والهوى بلا واهش من قطع تنفاسك من يمر بزينه يلتفت يم راسك والهوى بلا واهش من قطع تنفاسك من يمر بزينك يلتفت يم راسك انت عطر الجنة كلهم يشمونك كلهم يشمونك ما اشوف فدوة فدوة الروح ما اشوف بعيني أجرك على الحج على الحج هو يجازيك أني يعني لو ما ما صرت الفروض الخمسة صلّى بس صلاة اللي الحيرة على السبية على السبية الفروض الخمسة صلّى بس صلاة اللي الحين على السبي مملكة أيتام جار والصلاة خلف الأمير زينبية زينبية مملكة أيتام جار والصلاة خلف الأمير زينبية الصلاة كانت أسيرة حتى قاع الله أسير همس بيا الصلاة كانت أسير حتى قاع الله أسير همس بيا من تكبر زينب تنجرح تكبر عج عج من تكبر زينب تنجرح تكبير من تشيل جفوفها الله ينطر غيره الله ينطر غيره الله ينطر غيره من تكبر زينب تنجرح تكبيره من تشيل جفوفها الله ينطر غيره كلمة بين عيونها يا العزيز شلونك يا العزيز شلونك ما أشوفك وينك وينك ما أشوف أنظر ابن عيونك ما أسلم روحي يوعي وش بقولك علي لو ما عارف عصرت مجنونك عصرت مجنونك العلقم يخجلان صلى وضى وجهه بمستحات عمي عيني عم يا عنا بعد عم يا عنا العلقم يخجلان صلي وضى وجهه بمستحاض عم يا عنا والصلاة بس سجدة واحد مات من خلصت صلاة وانا وانا واندفن أسفل ضريحك ما بقت بس ذكرياته عاقبينا واندفن أسفل ضريحك ما بقت بس ذكريات عاقبينا يبقى بحرك صافي هو تحتك رامي قل لا أعرف قدرك أنت تحت جدامي يبقى بحرك صافي هو تحتك رامي قل لا أعرف قدرك أنت تحت جدامي لو أريد أوصل لك فنهم يمنعوني فنهم يمنعوني ما أشوف الحمرة كانت حمرة بس بلا كرام وحشة ظل الرمال الحمرة كانت حمرة بس بلا كرام وحشة ظلها من نزل دمك عليها فرحة بلا ابتسامة من خجلها والفرح إحساس مرهف يشبه إحساس الحمام ترد لها لها والفرح إحساس مرهف يشبه إحساس الحمام ترد لها لها ما تفز جروحي نايم اسمك بيها ما تفز جروحي ما تفز جروحي نايم اسمك بيها شقد كبيرة الدنيا وانت مو شاريها شقد كبيرة الدنيا انت مو قول قول بعد عز شقد كبيرة انت اكبر منها واكثر يقدرونك اكثر يقدرونك ما اشوف ما اسلم روحي ما اسلم روحي صيح صيح ما اشوف ما اشوف والله لو ما تحكي انت الكلام تذب حسكت ما نسمعه ما نسمع والله لو ما تحكي انت الكلام تذب حسكت ما نسمعه والضمير يموت ذله والشرف يبكي على بخته دمعه دمعه دمعة دم لا أخو اللي يفزع على خيه لا غيور اللي يكفي لخته ماكو فزعة ماكو فزعة لا أخو اللي يفزع على خيه لا غيور اللي يكفي لخته ماكو فزعة علمتنا الفارس موقفه بميدانه والبحر من يضحك يغرع السفانة علمتنا الفارس موقفه بميدانة والبحر من يضحك يغرع السفانة وانت بحرك هايج كلهم يخافونك كلهم ما أشوف بعيني مأجور حبيبي ما أشوف عطشتني علمتني الماي ميت من تموت قبالة وردة عطشتني علمتني الموت صاحب بس يحب يعيش وحده حذرتني وليموت وسيف بيده يكبر بعين اللي ضده علمتني واليموت وسيف بيك يكبر بعين اللي ضد علمتني واللي يعيش بحيلة ينتهي بلا حيلة واللي يعيش بحيلة ينتهي بلا حيلة من طباع الشامل ينتظر تشكيلة من طباع الشامل ينتظر تشكيله. انت حتى بموتك انت حتى بموتك خافوا يحملونك خافوا يحملونك. ما اشوف عيونك ما هلا هلا ما اشوف.